الدين. اللهم صل. قال الإمام السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. فحل عن المحال يعني أبعد. أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق. لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطر. أحسنت. هذه الأبيات متعلقة بمسائل القدر، وأن الله عز وجل قدر آجال العباد وأرزاقهم، ودلائل هذا في الكتاب والسنة كثيرة جدا. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق، وهو سبحانه وتعالى ما من دابة إلا على الله رزقها، وهو سبحانه وتعالى يقول: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إلى آخر الآيات الدالة على أن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأرزاق. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: عند نفخ النطفة فيرسل إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وأيضا الآجال بيد الله عز وجل، كتب الله الموت على الجميع وجعل الله الأجل ثابتا لا يعلمه إلا هو، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فهاتان مسألتان مقضيتان محكومتان من عند رب العالمين: الآجال بيد الله، والأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى. كتب ذلك قبل خلق الإنسان وقبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. هذه أدلة الكتاب وأدلة السنة الكثيرة المتعددة تقرر هذا الأمر العظيم، وهو متعلق بأهم الأشياء المادية التي يعيشها الإنسان. مسألة الأرزاق والأكل والشرب والرزق الذي به قوام الحياة، والمسألة الأخرى مسألة الآجال والحياة والموت. فما من حي يوجد إلا بقدر، وما من أحد يموت إلا بقدر، وكل ذلك مكتوب مسطر لا يخرج عنه أحد، ولا يفرق في ذلك بين المؤمن والكافر. فهذا مما يستوي فيه جميع الخلق، بل جميع المخلوقات من غير بني الإنسان من الحشرات والأنعام والحيوانات وغيرها، كلها ذات أرزاق وذات آجال، فما يولد منها وما يموت وما يعيش وما يرزق كله بأجل وفي كتاب وبتقدير العزيز العليم الذي لا تخفى عليه خافية، وهو على كل شيء قدير. وإذا كان كذلك، فلماذا ذكرها المؤلف هنا؟ وقال في مسألة الرزق: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ماذا قصد المؤلف رحمه الله تعالى هنا وهو يكرر هذه المسألة؟ قصد بها الرد على من انحرف في هذا الباب من أهل الكلام، ما هو نقطة الانحراف هنا؟ بعض أهل الكلام جعل الرزق مخصوصا بالحلال والحرام ليس برزق، والحرام عنده ليس برزق، والسبب في ذلك ظنه أن الحرام لا يكون رزقا، لأن الله عز وجل لا يبيح الحرام، ولا يمكن أن يكون هذا الحرام رزقا يقدره الله عز وجل ويكتبه للعباد وهو محرم. لأجل هذه المسألة ولأجل هذه الشبهة فرقوا بين ما هو حلال فقالوا هذا رزق رزق الله العبد، وما هو حرام فقالوا هذا لا يسمى رزقا. فرد عليهم العلماء ومنهم المؤلف السفاريني رحمه الله تعالى في هذه المنظومة فقال: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده، أي أو ضد الحلال. وقوله ما ينفع أي ما ينتفع به الإنسان من أكل وشرب ولباس وستر وأكنان يكن إليه من مسكن وغيره، وما يتقوت به، كل ذلك هو رزق، سواء كان من حلال وهو ما أخذه من حله بطريقة شرعية، أو ضد هذا الحلال وهو الحرام. فهذا وإن كان محرما كما سيأتي بيانه بعد قليل، إلا أنه في النهاية هو رزق. وطبعا الحرام يشمل ما كان محرما لذاته أو للوسيلة التي بها جلب، فالمحرم لذاته كالسم والخمر والميتة ونحوه، أو ما جلب بطريقة محرمة وإن كان في أصله حلال كالغصب والسرقة وما أخذ من مكاسب الربا أو الرشوة أو نحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: إن ذلك كله رزق. لما؟ قال: لأنه يتقوى به الإنسان ويتغذى به. ثم يأتي الوصف في مجال آخر، ولهذا قال: فحل أي أبعد وزل عن المحال، وهو المذهب الباطل والخطأ الذي يقول به بعض هؤلاء. وطبعا أشهر من أثر عنه أن الرزق لا يكون إلا من حلال هم المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون إن الرزق الحقيقي هو ما يأخذه الإنسان من حلال، أما ما يتغذى به من حرام فهذا لم يرزقه الله إياه، وإنما هو الذي اعتدى وأخذ رزقه، وهذا مبني على مذهبهم في أفعال العباد. ومذهب المعتزلة هذا باطل. لما؟ لأمرين: أحدهما ما تبين وثبت بالأدلة من أن الله رازق كل الخلق بإطلاق وبصرف النظر عن ماهية هذا الرزق ومن أين جاء. فالله سبحانه وتعالى رازق جميع الخلق، وكما قلنا حتى الحيوانات التي يأتدي بعضها على بعض ويأكل بعضها بعضا فهذا رزقها. فالحيوان الكبير الذي يأكل الصغير، أو الحيوان الذي يأكل أنواعا أخرى من الحيوانات، من المعلوم أن هذا رزقه، لأن الله عز وجل رازق الجميع. ومعنى هذا أن كل ما يتغذى به الإنسان أو الحيوان أو غيره فهو في الجملة رزق، لأن الله عز وجل جعله متاعا له ينتفع به في هذه الحياة. والأمر الثاني هو أن وصف هذا الرزق بكونه حلالا أو حراما هي جهة أخرى منفكة، بمعنى أن الإنسان قد يأكل الأكلة من الحرام فيتغذى بها جسمه فهو رزقه، لكنه لأنه أخذها من حرام فإنه يستحق عليها العقوبة، فهي ذنب يستحق عليها العقوبة فهي ذنب. إذن الجهة كما تلاحظون منفكة، كما قلنا لكم أن هذا الإنسان أكل هذا الطعام فلما أكله تغذى به جسمه وانتفع به، فلا مانع من أن يسمى هذا رزق وهو رزق، لكنه لأنه أخذه من حرام فإنه والحالة هذه يحاسب عليه ويعاقب عليه. فإذا تبين هذا تبين بطلان مذهب المعتزلة الذين يقولون إن أرزاق العباد لا تكون إلا من الحلال، أما الحرام فلا يكون رزقا. أرجو أن تكون المسألة واضحة يا شباب. لأن الرزق إذا كان حراما فهو في الحقيقة وإن كان حراما في وصفه إلا أنه في النهاية رزق. بقي سؤال: هل إذا قلنا إنه رزق يخل في الحكم عليه بكونه حرام؟ نقول كلا، وهذا هو الذي هرب منه المعتزلة، كأنهم يقولون إذا قلنا إن هذا رزق فإنه والحالة هذه سائغ له جائز له لا إثم عليه فيه، فنقول لا، لا يلزم من هذا، بل نقول هذا الذي يأكل الربا أو هذا الذي غصب وجلس سنة أو سنتين يتغذى بهذا المال الحرام، هذا الذي تغذى به وأكله رزق لكنه حرام، بخلاف ذاك الذي أخذ المال من حله وتغذى به لكنه من حلال. وعلى هذا فإن الإنسان إذا تأملت حياته وجدت حاله أنه في حالين، إذا عرفناه ما تبينت لنا هذه المسألة. الحالة الأولى هي ما ينتفع به العبد ويحتاج إليه، والثاني هو ما يملكه الإنسان، هو ما يملكه الإنسان. فهذا الذي يملكه الإنسان هو الذي نقول فيه إنه لا يكون حلالا ينتفع به صاحبه إذا أنفقه إذا تصدق به إلا إذا كان على هذه الصفة وهو الحلال، أما إذا كان حراما فإنه لا ينتفع به. أما بالنسبة لما يتقوت به أو ينتفع به هو، فهذا الذي يتقوت به ولا قوام لجسمه إلا به، فهذا هو الذي نقول عنه إنه قوته وإنه رزقه، وإن كان حلالا فهو حلال وإن كان حراما فهو حرام، وفي كلا الحالتين أو كلتا الحالتين فإنه يسمى رزقا، يسمى رزقا. وعلى هذا تكون الخلاصة هي أن هذه الأرزاق تنقسم إلى قسمين: قسم خاص بالمؤمنين، وهذا الخاص بالمؤمنين هو الرزق الحلال، يطلبونه يتقوتون به ينفقونه، وهذا هو الذي ينتفعون فيه ولا يحاسبون عليه. القسم الثاني هو رزق يقوم به البدن، فهذا هو الذي يسمى رزقا لكن تترتب عليه مسؤولية بالنسبة للإنسان إذا كان حراما. وعلى هذا فإذا قلنا الله رازق العباد جميعا، فما الفرق بين المؤمنين والكفار؟ نقول المؤمنون هم الذين يطلبون الرزق الحلال ويتقوتون بالرزق الحلال، فهم على أجر عظيم ولا يسألون. طيب والكفار؟ قال الكفار هم الذين يطلبون الرزق الحرام ويتقوتون بالرزق الحرام وهو رزقهم، لكن يسألون عنه ويسألون عنه، ولهذا قال سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ويقول سبحانه وتعالى عن متاع الدنيا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالرزق الخالص الحلال الذي لا شبهة فيه لا يكون يوم القيامة إلا للمؤمنين في الجنات، أما بالنسبة لهذه الدنيا فهي مشكلة، الناس يعيشون فيها ويأكلون ويشربون وكلها أرزاق، وكلها أرزاق يتقلبون في الأرزاق، لكن المؤمن رزقه حلال والكافر رزقه حرام. ما المانع من أن يسمى رزقا وإن كان حراما؟ نعيد المسألة من أصلها وجذرها، نقول عند أهل السنة والجماعة كله يسمى رزقا، وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا إذا كان حراما لا نسميه رزقا، وهذا خطأ، بل الصواب ما قدمناه قبل قليل، والأدلة ما سبق بيانه من عموم قدره وعموم أن الله عز وجل هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وأن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق والمعايش بين العباد جميعا. أما كونه حلالا أو حراما فذلك حكم آخر، وهذا بين والحمد لله. المسألة الثانية قال فيها المؤلف: ومن يمت بقتله من البشر أو غيره. ومن يمت بقتله من البشر، أي من يموت من البشر جميعا، سواء كان مات بأن يقتل أو غيره، أي غير القتل، فبالقضاء والقدر، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطب. هذه أيضا مسألة، وقد قدمنا قبل قليل أن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن أجاب يد الله. فجاء سؤال: هل الذي يموت بالقتل يموت بالأجل كالذي يموت بغيره وهو الذي يموت على فراشه؟ نحن متفقون على أن الذي يموت على فراشه أو يموت بمرضه أو لكبر أنه يموت بأجله، لكن إنسان صحيح الجسم ليس به أمراض ثم يأتي شخص آخر ويعتدي عليه ويقتله وينهي حياته، فهل هذا مات بأجله؟ هل مات بالقضاء والقدر بأجله أم لا؟ أيضا كالمسألة السابقة، المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا لا، قالوا المقتول لم يمت بأجله، ولو لم يقتل لعاش. المقتول لم يمت بأجله ولو لم يقتل لعاش، فخالفهم أهل السنة والجماعة وقالوا كلا، بل المقتول مات بأجله، بل المقتول مات بأجله، وهذا الإنسان المقتول لا يمكن أن يتأخر أجله لا ساعة ولا أن يتقدم ساعة، وكل شيء من المخلوقات من بل الإنسان والحيوان بل حتى والنبات والأشجار والحشرات وغيرها كلها لها أجل، حتى الشجرة التي تنبت لها أجل لا تتأخر عنه ولا تتقدم. وإذا كان كذلك فإن الذي يموت بالقتل عند أهل السنة والجماعة إنما مات بأجله، بأجله قضاء وقدرا. طيب، هل القاتل قطع عليه أجله؟ نقول لا، وإنما القاتل كان سببا في الأجل الذي قدره الله عز وجل، أي أن الله عز وجل كتب الآجال التي لا تتقدم ولا تتأخر ثم جعل نهاية هذه الآجال بأسباب مختلفة، فهذا بالمرض وهذا بالقتل وهذا بالكبر وهذا بالسكتة القلبية وإن كان صحيح البدن وهذا وهذا، كل هذه الأمور هي أسباب، هي أسباب. ومن ثم فالمقتول إنما مات بأجله كما يقرر ذلك أهل السنة والجماعة، خلافا للمعتزلة الذين يقولون إن القاتل قطع عليه الأجل لو لم يقتله لعاش زمنا، فنقول هذا يخالف القدر الرباني في أن فلان هذا أجله 25 عاما 18 عاما هذا أجله، وهذا الذي قتله هذه قضية أخرى تماما، مثل الحرام في الرزق قضية أخرى خارجة عن نطاق الأجل، وإنما هي سبب فجعل الله وفاة هذا الإنسان بسبب القتل، أما أجله فلا يتقدم ولا يتأخر. طيب ولو لم يقتل، انتبهوا معي، ولو فرض أنه لم يقتل، فنقول لو لم يقتل أولا أجله لا يمكن أن يتأخر عنه، لو لم يقتل لمات، هذا أجله. ونقول ثانيا إنه كما أن الله قدر الأجل فقد قدر سببه، فلا يمكن أن ينفصل هذا عن هذا. فأنت إذا قلت لو لم يقتل كأنك تريد أن لا يوجد السبب، كأنك تريد أن لا يوجد السبب. فكذلك أيضا قد يقدر أن لا يوجد الأجل الآن، وهذا كله محتمل لأن الله سبحانه وتعالى هو مقدر الأقدار، لكنه تبارك وتعالى قدر أجل هذا وجعل سببه بهذا. وهذه قضية مفيدة جدا حتى في باب الدعاء، فإن بعض الناس يقول طيب أنا كيف أدعو لهذه الغاية أو لهذا الغرض، فإن كان مكتوبا سيأتيني، فما فائدة الدعاء؟ فنقول له يا أخي قد يستجيب الله لك ويحقق لك بسبب الدعاء، فيكون الله عز وجل قدر أنك تدعو فيستجاب لك ويتحقق ما تريد. فإن قال ولو لم أدعو هل يتحقق ما أريد؟ نقول كله بقدر، فلا تفصل هذا عن هذا، وإنما انظر أنت إلى الحكم الشرعي الرباني. أمرك الله بالدعاء احرص عليه، الحكم الشرعي الرباني، هذا الرجل معتدي وقاتل إذن هو ظالم فيقتص منه إلى آخر. أما بالنسبة للأجل فنقطع، لأن الله عز وجل قد كتب أجل هذا محددا، وإن كانت نهايته قد تكون بسبب من هذه الأسباب. مثله الأحاديث الواردة في صلة الرحم وأنها تزيد في العمر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أن صلة الرحم تزيد في العمر، فما معناه؟ معناه أنها سبب، سبب عظيم لزيادة العمر صلة الرحم. طيب هل معنى هذا أنه لو لم يصل رحمه لنقص عمره؟ نقول أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أعظم الأسباب في زيادة العمر، لكن إذا أخبرنا الله عز وجل عن سبب من الأسباب فإننا نؤمن به ونصدق، ثم إن هذا السبب إذا وجد يوجد مسببه، وقد يتخلف لوجود مانع كما في الدعاء. ليس كل من دعا يستجاب له، قد يكون هناك مانع من الاستجابة، وكذلك أيضا صلة الرحم، لكن لما كانت صلة الرحم من الأسباب العظيمة وهي مطلوبة شرعا، سواء تحقق بها صلة زيادة العمر أو لم يتحقق، طلب من الإنسان عملها، ومن ثم فهي من الأسباب المطلوبة، وإن كان قد يتأخر الأمر لوجود مانع أو عدم توفر شرط ونحو ذلك من الأمور المعلومة. فهذا كله باب واحد كما تلاحظون. وعلى هذا من يمت بقتله من البشر أو غيرها غير القتل فموته بالقضاء والقدر، فموته بقضاء الله وقدره. وعلى هذا فالمقتول أو غيره لم يفت من رزقه ولا من أجله شيء، فدع أهل الضلال من أهل البدع من المعتزلة وغيرهم وأهل الخطل، والخطل هو الكلام غير الصحيح أو الكلام الفاسد، الكلام الفاسد. وتحديد الرزق والأجل في حديث ابن مسعود واضح جداً. فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا أو سعيدا. فإذا تبين هذا تبين أن الرزق كثيرا كان أو قليلا هو بقدر، وأن الأجل طويلا كان أو قصيرا هو بقدر، والله سبحانه وتعالى هو مقدر الأقدار. أما ما يقوله المعتزلة فباطل كما تبين. نعم يا شيخ، في سؤال حول المسألتين إذا كان في أحد عنده؟ أظن إيه، لكن الرخصة ما دامت رخصة فهي مطلوبة شرعا. أنت تقصد الرخصة الشرعية ولا رخصة المضطر؟ أي الرخصة الشرعية التي فيها سعة، هذا حكم شرعي، هذا حكم شرعي. ولذلك الإنسان يأخذ بما أبيح له وما وجد من رخصة، وتعامل الإنسان مع الأحكام الشرعية لا يتعارض مع إيمانه بالقضاء والقدر. انتبهوا معي، نحن أمة ليس إيماننا بالقدر يجعلنا لا نعمل ولا نأخذ بالأسباب ولا بالرخص ولا بغيرها. لسنا كما يقال إن المسلمين في إيمانهم بالقدر يكسلون ويتواكلون ولا يعملون. نقول هذا ليس في منهج المسلمين وليس في منهج عقيدته، بل الأمر على الضد من ذلك تماما. إيماننا بالقضاء والقدر هو أعظم الأسباب التي تدفعنا إلى بذل الأسباب مع الرحمة النفسية. ولهذا يعد أحمق من يجلس في بيته ويقول إن كان الله كتب لي رزقا فسيأتيني، أليس كذلك؟ لأن الإنسان مأمور بإيش؟ ها؟ بالعمل والسعي، بالعمل والسعي. لكن إيمانه بالقضاء والقدر يعطيه راحة نفسية، ما يصبح إنسان حاقد حاسد لماذا هذا غني، لماذا هذا كسب، لماذا لماذا، ما عنده هذه الأسئلة، لأنه يعلم أنها أرزاق، فهو مستريح النفس. وهو في نفس اللحظة من أشد الناس سعيا وعملا، لكنه في سعيه وعمله لا يخرج عن نطاق الشرع، فلا تعارض بين الشرع والقدر. ها؟ هذا هو الخوف، مرض. المؤمن هو الذي يطمئن، يفعل الأسباب ويطمئن. مثل مثال أخذ الرخصة، يعني نعم. هو لا شك أنه الناس في باب الأمر والنهي يتفاوتون، لا شك. ولذلك جعلت الرخصة لبعض الناس، يعني بمعنى أنه بعض الناس لا يحتمل الآثار المترتبة على الأمر بالنهي، على الأمر والنهي، فيترخص. فهذا من باب يعني الترخص وسعة الشريعة. لكن لو اختار العزيمة كما في الحديث، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتل، فهذا أخذ بالعزيمة. ولهذا حتى لو أكره على الكفر وأبى حتى يقتل لقيل إن فعله سائر، ولا يقول قائل يجب عليه أن يترخص. بخلاف الأمر غير الديني كالأمر المادي، كالأمر المادي مثل إنسان أصابه الجوع أو المرض وقيل له لابد أن تفعل هذا حتى تشفى، فهذا قد يختلف فيه العلماء، فبعضهم يقول له يجب عليه ما دام جاءت الرخصة، يجب عليه أن يأكل وينقذ نفسه، لأنه يحرم عليه تهلكة نفسه، لأن هذا في أمر مادي. أما في الأمر الشرعي الديني فكلما صبر وصابر فأجره أعظم عند الله عز وجل. نعم يا شيخ. يعني هذا، يعني بعض العلماء أراد أن يفسر هذا الحديث بهذا التفسير، فقال يقال للملك إن وصل رحمه فعمره 60 وإن لم يصل رحمه فعمره 50، لكن هذا قول مرجوح. الصواب ما هو؟ الصواب أنه نحن لا ندري هل مكتوب نصل أو ما نصل، صح ولا لا؟ وأيضا لا ندري هل مكتوب ندعو الله أو لا ندعو، فليس أمامنا إلا الشرع. فإذا جاءنا الخبر أن الدعاء طيب، أن صلة الرحم طيبة تؤدي لنا نفعا في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا زيادة في العمر على الخير والطاعة، وفي الآخرة ثواب عند الله عز وجل، فنحن نفعله بالأسباب. جميل. فإذا فعلناه فحينئذ نرجو، كما أن الإنسان إذا رفع يديه ودعا فإنه يرجو، لكن هل يقطع 100% أنه لا بد أن يستجاب له؟ لا، هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى، لكنها أسباب شرعية مطلوبة فيفعلها الإنسان. ومعلوم أنها لو كانت أسبابا يقينية، الآن في الأسباب المادية نحن نتعاطى في الأسباب المادية مع الدواء، أليس كذلك؟ لكن هل نقطع بأننا نشفى 100%؟ هل شو لا؟ ومع ذلك ما أحد منا يقول لا أنا سأشفى، ذهبت إلى الطبيب أو لم أذهب، لكن لما غلب على ظننا أن الذهاب إلى الطبيب وأخذ العلاج يؤدي بإذن الله إلى الشفاء صار أغلب الناس يفعله. فكذلك أيضا بالنسبة للدعاء، لما صار طريقا صحيحا سليما عظيما فإن المستبصر من الناس هو الذي يكثر من الدعاء، فكيف إذا أضيف إلى ذلك أنه قد يدفع عنه من الشر مثله، أو قد يعطى يوم القيامة إذا لم يستجب له أجر عظيم بقدر دعائه. نعم. كان في واحد من السؤال، تفضل يا شيخ. إيه؟ يعني أرزاق الكفار، يعني ورد أنه ما يأكل لقمة ولا إلا لا يعذب بها، لكن يعني بالنسبة لهم هم في دينهم أو في شرعهم أو في كذا قد يكون منها ما هو حلال ومنها ما هو حرام، ولا شك أنها تتفاوت، لا شك أنها تتفاوت. نعم. ننتقل بعد هذا إلى الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: وواجب على العباد طرا أن يعبدوه طاعة وبرا، ويفعل الفعل الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر. نعم، أحسنت. هنا انتقل إلى ما هو الواجب على العباد جميعا بعد أن بينا المؤلف رحمه الله تعالى أن الأرزاق بيد الله، والآجال بيد الله، والأقدار بيد الله عز وجل، أراد أن يربطها بمسألة الشرع، وهي أنه مع إيمانهم بتقدير الله للأمور إلا أن عليهم واجبا أن يعبدوا الله عز وجل. وواجب على العباد طرا بمعنى جميعا، وواجب على العباد طرا أن يعبدوه. لماذا؟ ما هي العلة؟ طاعة لله وبرا، لأجل البر والإحسان، فهو سبحانه وتعالى هو أهل الحمد وأهل العبادة ويفعل الفعل الذي به أمر من عبادة وصلاة وزكاة ونحو ذلك، ويفعل الفعل الذي أمر الذي به أمر حتما، ويترك الذي عنه زجر، أي يترك الأشياء التي زجر عنها ومنع منها وحرمها. هذه المسألة واضحة جدا، وهي أن الله أمر بالعبادة، لكن انتبهوا إلى الأمور التالية المتعلقة بهذا الموضوع. الأمر الأول أن المؤلف هنا قصد من ذكرها أنه لا تعارض بين القدر وبين ما أمر الله به من الشرع وما نهى عنه. لما يقول لك الحلال كله، لما يقول لك الرزق كله رزق سواء كان حلالا أو حراما، أعقبه بقوله لكن يجب على العباد أن يمتثلوا ما أمر وهو الأخذ من الرزق الحلال، وأن يبتعدوا عما زجر وهو ترك الرزق الحرام. كذلك أيضا ما يتعلق بجميع أمور الإنسان في حياته وبيعه وشرائه وكل شأن من شؤونه، يجب عليه أن يطلبه من حلال وأن يبتعد عن الحرام. وهذا لأنه في منهج أهل السنة والجماعة لا يوجد تعارض بين الشرع والقدر، ما عندنا تعارض. الذين أوجدوا التعارض بين الشرع والقدر هم أهل البدع، أولهم المعتزلة، عارضوا بينهما حتى غلبوا جانب الشرع وألغوا القدر فصاروا قدرية النفاة، فقالوا الله لا يقدر كله حفاظا كما يزعمون على الشرع. وقابلهم الجهمية والجبرية ونحوهم فغلبوا باب الجبر وباب القدر إلى حد أنهم ألغوا الشرع وألغوا الأمر والنهي. أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر ويتبعون الشرع. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الأصل الثاني اللي هو القسم الثاني من الرسالة التدمرية بعد القواعد الست أو السبع، ذكر الأصل الثاني وسماه توحيد الله في شرعه وقدره، فربط بينهما. وهذا الربط دقيق جدا وعظيم جدا لبيان أنه في منهج الإسلام لا تعارض بين الشرع والقدر، ما عندنا تعارض. نحن الأمة الإسلام في حياتنا نؤمن بالقضاء والقدر ونصدق ونعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم نحن في نفس المحنة في حياتنا وتصرفاتنا نتبع الشرع، نتبع ما أمر الله به ونجتنب ما نهى عنه، حتى ولو كان في قدره ما هو حرام كالكفر والمعاصي فإننا مأمورون شرعا بأن نبتعد عنها وأن نبغضها وأن نعادي أهلها. فلا تعارض عندنا بين الشرع والقدر. الأمر الثاني بالنسبة لهذا الواجب بيان أن ما أوجب الله على العباد هو عبادة الله عز وجل، بمعنى أن أول واجب على العبد هو أن يعبد الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا هو الواجب. فما يقوله بعض المتكلمة من واجبات عقلية أو غيرها كلها من عند أنفسهم. الواجب الذي أوجبه الله على العباد هو عبادة الله وحده لا شريك. الأمر الثالث أن هذه العبادة أوجبها الله على جميع الخلق فلا يخرج منها أحد. فليس هناك أناس يقولون والله نحن عشنا على الوثنية ولا عشنا على الشيوعية ولا عشنا على الهندوسية ولا عشنا على أي شيء. نقول جميع المخلوقات طرا أي جميعا مأمورون بأن يعبدوا الله وحده لا شريك له، هذه حقيقة هذا الدين. دين التوحيد الذي جاءت به رسول الله عليهم الصلاة والسلام، وعلى رأسهم خاتمهم نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند هذا وننتقل إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب، هنا جاءنا سؤال عن طريق الإنترنت، يقول ما معنى أن أول شرك يظهر في الإسلام القدر؟ طبعا هذا ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، والمقصود به أول شرك، وليس الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإنما هو الشرك الذي وقع فيه القدرية، وقعت فيه القدرية، لأن القدرية عندهم نوع من الشرك. كيف؟ يقولون الله خالق العالمين جميعا وخالقنا، ثم يقولون والعبد خالق لفعله، فسمي هذا شرك، ولهذا ورد تسميتهم وتشبيههم بالمجوس، فورد حديث فيه كلام بعض العلماء يحسنه: القدرية مجوس هذه الأمة. ليش شبهوا بالمجوس؟ لأن المجوس يقولون بإلهين، إله النور وإله الظلمة. طيب والقدرية يقولون أيضا بخالقين، يقولون الله خالق، ثم يقولون العبد خالق لفعله، العبد خالق لفعله. وفي هذه الأمة والحمد لله مع بداية البعثة النبوية لم يظهر الشرك الأكبر، نظفت الجزيرة العربية والبلاد الإسلامية من الشرك الأكبر، لكن بدأ هذا الشرك في المقالات عند القدرية والمعتزلة وغيرهم، هذا معنى أنه أول شرك. هنا يقول سؤال آخر: نسب الذهبي في السير إلى قتادة ابن دعامة السدوسي الإمام المفسر التابعي المشهور طبعا القول بالقدر، فهل تثبت هذه النسبة إليه؟ الذي يظهر لي أنه لا تثبت النسبة إليه، يعني هم نسبوه إلى القول بالقدر، نسبوا قتادة ابن دعامة السدوسي إلى القول بالقدر، والذي يظهر أنها لا تثبت النسبة إليه، كما أنهم نسبوا أيضا إلى الحسن البصري القول بالقدر، وزعموا أنه ألف رسالة في ذلك أيضا ولا تصح النسبة إليه. طبعا أولئك الذين ينسبون إلى مثل هؤلاء القول بالقدر، إذا رأوا منه قولا يرد به على الجهمية وعلى الجبرية ويثبت أن الإنسان مختار، قالوا هذا قدري، وهذا ليس بصحيح، وهذا ليس بصحيح. القدري هو الذي يجعل الإنسان خالقا لفعله، ويجعل الإنسان في إرادته مستقلا عن إرادة الله. أما المؤمن السائر على منهاج السلف الصالح فهو الذي لا يقول بقول القدرية ولا يقول بقول الجبرية.